بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك بسم الله

أمر الله إن الله ألا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي سواء منكم من أسر القول ومن جهر به مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء وما لهم من دونه من ول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده